العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد عقد الأبارسة الطيارين في الهوى عقد الأبارسة الطيارين في الفضاء عقد الأبارسة الطيارين في السماء عقد الأبارسة عقد الأبارسة بسم الله تفك عقد الأبارسة بسم الله تفك عقد الأبارسة بسم الله تفك شيطان عقدها إبليس عقدها شيطان عقدها إبليس عقدها شيطان عقدها عقدها عقدها في الناصية عقدها في الناصية عقدها في العينين عقدها في العينين عقدها في العقول عقدها في العقول عقدها بسم الله تفك العقد في العينين تفك العقد في الناصية تفك العقد في العقل والفم بسم الله تفك العقد عقد الشياطين عقد الأبالسة عقد الكبار عقد الملوك عقد الجبابرة بسم الله تفك عقد الكبار عقد الملوك عقد الشياطين عقد الأبالسة عقد الجبابرة بسم الله تفك عقد اليهود عقد النصارى عقد في الناصية عقد عن اليمين عقد عن الشمال عقد في الوسط عقد في القفا عقد في الرأس عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد تفك العقد تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد كبيرة عقد عقد عقد عقد كثيرة عقدها إبليس عقدها شيطان عقدها مارد عقدها ساحر عقدها جان عقدتها حية عقدتها أفعى عقدتها سامة عقدتها حاسبة عقدتها ساحرة تفك العقد في فروة الرأس عقد تفك العقد للأمراض المستعصية عقد للأمراض المستعصية عقد بالنسيان بالنسيان عقد بالنسيان لتشويه الجمال عقد لتشويه الجمال عقد بالتعطيل عقد بالتعطيل عقد عقد عقد عقد من جان سحرا عقد عقد من شياطين سحرا عقد عقد من أبارسة سحرا عقد عقد من ملوك سحرا عقد عقد من يهود سحرا عقد عقد من نصارى سحرا عقد عقد من أقارب سحرا عقد عقد من قريبات سحرا من قريبات سحرات من قريبات سحرات سحرات الله أكبر من كل إبليس كبير إبليس في الناصية قاد الناصية للزلل قاد الناصية بكل تعطيل بكل تعطيل بكل تعطيل في الخطابة تعطيل بالعقد في الزواج تعطيل بالعقد في العمل تعطيل بالعقد في المال تعطيل بالعقد في الجمال تعطيل بالعقد في المحبة عقد النواصي عقد كبير عقد كثير بسم الله تفك وتحل عقد كبير عقد كثير بسم الله تفك وتحل في العينين عقد في العينين عقد في الناصية عقد في العقل والفهم عقد في الرأس عقد شيطان الأسود يسمع شيطان السوداء تسمع شيطان الأسود يسمع شيطان السوداء تسمع شيطان الأسود يسمع شيطان السوداء تسمع شيطان الأسود يسمع شيطان السوداء سودت الوجه شيطان السوداء سودت الوجه شيطان السوداء سودت الوجوه سودت الوجوه سودت الجلود سودت الوجوه سودت الجلود شيطان سوداء شيطان ساهرا شيطان كافرا شيطان فاجرا حي سوداء حي سوداء حي سوداء حي سوداء في الناصية حي سوداء في العينين حي سوداء في العقل حي سوداء في الفم حي سوداء في الرأس حي سوداء في الوجه حي سوداء في الجنوب حي سوداء حي سوداء في الجمل حي سوداء في الجمل حي سوداء الله أكبر من كل شيطان طيار شيطان طيار بعزة الله وقدرة الله وعظمة الله يحرق الآن تحرق جناحه لا حراك له لا طيران له لا حراك له لا تنقل له لا بطش له لا فساد له لا ظلم له تحرق جناحه بسم الله بعزة الله بقوة الله بقدرة الله اللهم اصعق أجنحته اللهم اصعق أجنحته اللهم احرق أجنحته اللهم اصعق أجنحة كل شيطان اللهم احرق أجنحة كل شيطان طيار إبليس طيار شيطان طيار إبليس طيار شيطان طيار إبليس طيار شيطان طيار يقاوم شيطان طيار يقاوم بسم الله اللهم اصعق أجنحته اللهم احرق أجنحته اللهم اصعق أجنحته اللهم احرق أجنحته اللهم اصعق جناحه أجنحته أجنحته أجنحته اللهم احرق أجنحته اللهم اصعق أجنحته اللهم اصعق أجنحته اللهم احرق أجنحته اللهم شل جناحه دمر جناحه شل جناحه دمر جناحه في يدين جناحه في يدين في يدين في ذراعين في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين في يدين شل شل شل شل شل شل جناحه اللهم شل ذراعه جناحه ذراعه جناحه ذراعه لا حراك له لا طيران له لا حراك له لا طيران لا حراك ولا طيران لا حراك ولا طيران اللهم احرق جنحته اللهم دمر جنحته اللهم امسك اجنحته اللهم شوه اجنحته في اليدين في الذراعين اللهم احرق اجنحته اللهم اسعق اجنحته طيار هاشم طيار ظالم طيار هاشم طيار ظالم عاشق هاشم عاشق ظالم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان طار طار طار في اليدين طار طار طار طار في ذراعين طار اللهم امسك اجنحته دمر اجنحته اللهم احرق اجنحته لا طيران له لا حركة له لا طيران لا حرك لا طيران لا حرك لا طيران له لا حركة له لا طيران له شيطان طير شيطان طير شيطان طير في الهواء طير في الضباب طير في السماء طير في الدماء طير في الدماء طير شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان طيار تنقل بالاخبار تنقل بالاصحاب تنقل بالاخبار تنقل بالاصحاب تنقل بالاخبار تنقل بالاصحاب تنقل بالاخبار تنقل بالاصحاب احرق جناحه لا حركه له لا اخبار له لا اخبار له لا اخبار له لا خبر له لا اخبار له لا خبر له لا اخبار له لا خبر له احرق جناحه لا احرق جناحه بسم الله يحرق في اليدين يحرق لا حركة له لا طيران له شيطان قوي شيطان قوي شيطان سريع شيطان طيار شيطان طيار بالأخبار السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة لا حركة له بسم الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم إن هذا خلقك شيطان طيار اللهم إن هذا خلقك إبليس طيار اللهم إن هذا خلقك جان طيار اللهم إنك تسمع كلامه وترى مكانه تنقل بالأخبار طار بالأخبار لكل ساحر وساحرة لكل فاجر وفاجرة اللهم إنك تعلم حاله وترى قوته وترى قوته وترى قوته إلهنا اللهم أنزل على أجنحتهم عذابك الأليم أنزل على أجنحتهم رجزك الأليم اللهم أنزل على أجنحتهم صواعقا تأخذها أنزل على أجنحتهم صواعقا تأخذها تحرقها تأخذها تحرقها فلا يستطيعون فلا يقدرون فلا يتنقلون فلا يسحرون فلا يؤذون فلا يعطلون بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد نار جهنم أشد أشد حرا لو كانوا يفقهون نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا بدلناهم بدلناهم جلودا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب بسم الله تحرق أجنحتهم بسم الله تنسف أجنحتهم بسم الله تشل أجنحتهم طيار كافر طيار ساحر طيار كافر طيار ساحر طيار كافر في اليدين طيار في الذراعين طيار توارى في اليدان توارى في اليدان توارى في اليدان توارى في الذراعين توارى توارى توارى في الأيدي توارى في الأيدي توارى في الأيدي توارى ملك طيار ملك طيار شيطان طيار إبليس طيار ملك طيار شيطان طيار إبليس طيار لا حراك له لا طيران له بعزة الله بقوة الله بقدرة الله لا حراك له لا طيران له لا حراك له لا طيران له بعزة الله بقوة الله بقدرة الله بعظمة الله لا حراك له لا طيران له في الأيدي ذليلا في الأيدي صغيرا في الأيدي ذليلا صغيرا في اليدين ذليلا في اليدين صغيرا في اليدين ذليلا صغيرا لا حراك له لا حراك له لا قوة له طيار طار سنين في الهوى في الفضاء في السماء طار طار طار طار طار طار طار مع السحرة طار مع الأبائس طار مع الشياطين طار مع الجان طار في اليقظة طار في المنام طار في الظلام في الظلام في الظلام في الظلام في الظلام طار في الظلام طار في أول الشهر طار في آخر الشهر طار في الهلال طار في النجوم طار في أعياد طار طار طار طار في الفساد طار في التعطيل طار في الداء طار في المرض طار طار طار طار شيطان طيار جاه طيار إبليس طيار لا حراك له بعزة الله لا قوة له بعزة الله لا قوة له بقدرة الله بقدرة الله بسم الله يحرق في اليدين يحرق في الذراعين بسم الله يحرقون في الأيدي يحرقون في الأيدي يحرقون حيا في يدين حيا في يدين أفاعل في يدين طير طير طير طير شيطان طير شيطان طير شيطان طير شيطان طير شيطان طير مال طير مال طير إبليس طير إبليس طير إبليس طير في اليدين طير في اليدين طير في اليدين طير فوق الجبال طير فوق البحار طير الأطفال طيّة في جمال طيّة طيّة في المواسم طيّة طيّة طيّة طيّة طيّة طيّة طيّة طيّة جان طيّة بسم الله بقوة الله بعزة الله بقدرة الله تحرق يداه تحرق يداه تحرق يداه جناحه جناحه جناحه جناحه جناحه يداه جناحه حي قاصد قاصد قاصد قاصد قاصد قاصد شيطان طيّة شيطان خوص شيطان طيّة شيطان خوص شيطان طيّة شيطان خوص جن طيّة جن خوص جن طيّة جن خوص إبليس طيّة إبليس خوص إبليس طيّة إبليس خوص بسم الله يحرقون بسم الله ينسفون بسم الله يحرقون بسم الله ينسفون بسم الله يحرقون بسم الله ينسفون يحرقون ينسفون يحرقون ينسفون يحرقون ينسفون يحرقون يحرقون يحرقون بسم الله بسم الله ينسفون بسم الله يحرقون بسم الله ينسفون والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد من كل شيطان مارد من كل شيطان مارد من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب من كل جانب من كل جانب من كل جانب يقذفون من كل جانب يقذفون من كل جانب يقذفون من كل جانب يقذفون يقذفون يقذفون يقذفون من كل جانب يقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب لا إله إلا الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك بيده الملك بيده الملك بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الله أكبر من كل ملك من ملوك الجبار كبير ملك من ملوك الجبار كبير ملك من ملوك الجبار كبير بالكفر كبير بالشرك كبير بالذبح كبير بالدم كبير بالأسحار كبير بالعشق كبير من الصغر كبير بالخدام كبير بالحراس كبير الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان عن اليمين في اليمين كبير عن الشمال في الشمال كبير ملك من ملوك الجن ملكة من ملكات الجن ملك من ملوك الجن ملكة من ملكات الجن بسم الله لا إله إلا الله إن الدين عند الله الإسلام عند الله الإسلام عند الله الإسلام بالإسلام تفك قيودك بالإسلام تفك قيودك بسم الله بالإسلام تحل قيودك بسم الله بالإسلام تفك قيودك بسم الله بالإسلام تحل قيود في العقل قيود في الناصية قيود في العينين قيود على الصدر قيود على القلب قيود بالهم قيود بالحزن قيود بالبكاء قيود بالضيق قيود بالشدة قيود تفك قيود بسم الله بالإسلام تفك قيودك بسم الله بالإسلام تحل قيودك بسم الله أسلم لله أسلم لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ملوك أسلموا لله ملوك أسلموا لله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم أسلموا لله لمن الملك اليوم أسلموا لله ملك كبير أسلم لله الكبير أشهد أن لا إله إلا الله أسلم لله ملكك لله ملكك لله خدامك لله حراسك لله قوتك لله ملك كبير من الله ملك كبير لله ملك كبير من الله وإلى الله ملك كبير ملك كبير أسلم لله، ملك كبير أسلم لله، ملك كبير أسلم لله، ملك قوي أسلم لله، أشهد أن لا إله إلا الله، قلها بقوة، قلها بقوة، قلها بقوة، قلها بقوة، قوموها بقوة، مؤمنون مسلمون ملوك، قلوها بقوة، ملوكنا قوية لله، قلوها بقوة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أسلم الملوك لله بقوة، أسلم الملوك لله، أسلموا لله، أسلموا لله، في النواصي أسلموا، في العقول أسلموا، في الأيدي أسلموا، في الأعين أسلموا، أسلموا لله بقوة، أسلموا لله، أنجاهم الله، قواهم الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله، الملك هداهم، الملك ثبتهم، الملك أنجاهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تفك قيودهم، لا إله إلا الله، بها تفك أسحارهم، لا إله إلا الله، بها تفك عقدهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ملك أسلم لله، لا إله إلا الله، كبير أسلم لله، لا إله إلا الله، طيار أسلم لله، لا إله إلا الله، ساحر أسلم لله، لا إله إلا الله، عاشق أسلم لله، لا إله إلا الله، يهودي أسلم لله، لا إله إلا الله، نصراني أسلم لله، لا إله إلا الله، حاسد أسلم لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خدم الكفر سنين، خدم الذبح والدم سنين، خدم الشرك سنين، خدم الأسحار سنين، هداهم الله، أنجاهم الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. الحمد لله الذي أنجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أنجانا من القوم الكافرين، الحمد لله الذي أنجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أنجانا من القوم الكافرين، الحمد لله الذي هدانا، هدانا إنسا هدانا، جنا هدانا، إنسا هدانا، جنا هدانا. أم يحسدون الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله تبطل، تبطل كل عين حاسدة. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. خدامها يسمعون، حراسها يسمعون، جان يسمعون، شياطين يسمعون، أبارسة يسمعون، ملوك يسمعون. بسم الله تبطل كل عين حسدتها، حسدتها في الجمال، في البيان، في القوام، في الكلام، حسدتها. في العقول حاسدة، في الأفهام حاسدة، حاسدة، حاسدة، في الأمهات حاسدة، في البنات حاسدة، في العلم والنجاح حاسدة، في التخرج حاسدة، في الشهادة حاسدة. تبطل كل عين حاسدة، في الأبناء والبنات حاسدة، من العمات والخالات حاسدة، من العمات حاسدة، من أخوات الزوج حاسدة، من أمهات الزوج حاسدة، من قريبات الزوج حاسدة، من العمات حاسدة، من الخالات حاسدة، حاسدة قاتلة، حاسدة قاتلة، حاسدة قاتلة، بالزوج قاتلة، حاسدة قاتلة، بالعمل قاتلة، حاسدة قاتلة، بالتجارة قاتلة، حاسدة قاتلة، بالمال قاتلة، حاسدة قاتلة، بالسعادة قاتلة، حاسدة قاتلة، حاسدة، بالنجاح قاتلة، بالتفوق قاتلة، بالجمال قاتلة، باللباس قاتلة، بالحلي قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، تسببت في الهلاك بالحوادث، تسببت في الهلاك بالغرق، تسببت في الهلاك بالحرق، تسببت، تسببت في الهلاك، في الهلاك، في الهلاك، في الهلاك، في الأمراض، بالأمراض المستعصية، بالجراحات المستعصية، عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاسدة، تسببت في الأمراض، في الأمراض المستعصية، في الأمراض المستعصية، في الأمراض، في الأمراض، في الأمراض المستعصية، أدخلت الكلام، أدخلت الكلام، أدخلت الخطأ، أدخلت الخطأ، عين حاسدة، عين حاسدة. تبطل كل عين حار حاسدا من الإنس حاسدا من الجن حاسدا من الشياطين حاسدا من الحياة حاسدا تنظر كل عين عين عين في أقدام عين في أقدام عين في بياض الأقدام في حسن الأقدام في جمال الأقدام في ثبات الأقدام في قوة الأقدام في اتزان الأقدام عين عين عين في كل سق في كل سق في بياض السق في بياض السق في جمال السق في جمال السق في جمال السق عين عين عين عين عين حاسدا حاسدا حاسدا في بس حاسدا في بس حاسدا في بس حاسدا في بس حاسدا في بس حاسدا في بس حاسدا في مناسة حاسدا في مناسة حاسدا في خدمة حاسدا في زواج حاسدا عين عين عين عين عين حارة حارة حارة في السق في السق في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال عين عين عين تبطل كل عين في الجمال والقوام في الجمال والقوام في الجمال والقوام في الجمال والقوام في قوة القلم في جمال القلم في كسان القلم عين عين عين عين عين بسم الله تبطل عين عين عين بسم الله تبطل لعمت لخالت لعمت لخالت بيات لعمت بيات لخالت عين عين عين لجرف لجرف لجرف بسوطة تبطل بسم الله تبطل تبطل تبطل تبطل بسم الله تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول هي زوج تقول مع الزوج تقول هي زوج تقول مع الزوج تقول هي زوج تقول مع الزوج تقول هي زوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج تقول مع الزوج وفي الكبر عاشق بغيب عاشق في العورة عاشق عاشق جام عاشق شيطان عاشق جام عاشق شيطان بسم الله ما تلفظ على كل عاشق ما حامية على كل عاشق في الورم عاشق في المبايض عاشق في الصدر عاشق في العينين عاشق عاشق بالأعين عاشق بالنظرات عاشق في القبل عاشق في الدبر عاشق في السوءات عاشق عاشق عطل كل خطبة عاشق عطل كل زواج عاشق نفر في كل زواج عاشق أسقط كل جنين عاشق وسوس بين الأزواج عاشق كبير عاشق كبير من الملوك عاشق من الملوك عاشق من الخدام عاشق من الحراس عاشق بالأسحار عاشق بالأعين عاشق بالحسد عاشق لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين سيهزم الجمع والنور بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر معشر الجن رجالا ونساء معشر الجن رجالا ونساء ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا معشر الملوك معشر الملوك أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا أوقفوا كل داء ومرض أوقفوا كل تعطيل ومحق طاعة لله وإلا أحارقتم بكلمات الله وإلا عذبتم بكلمات الله وإلا أحرقتم بكلمات الله وإلا أحرقتم بكلمات الله وإلا أحرقتم بكلمات الله وإلا أحرقتم بكلمات الله في العقول تحرقون بكلمات الله في المعاصي تحرقون بكلمات الله في الأعين تحرقون بكلمات الله في الصدور تحرقون بكلمات الله في القلوب تحرقون بكلمات الله في الأرحام تحرقون بكلمات الله في المبايض تحرقون بكلمات الله في الأحشاء تحرقون بكلمات الله في البطون تحرقون بكلمات الله في العورات تحرقون بكلمات الله في الأيدي تحرقون بكلمات الله في الأقدام تحرقون بكلمات الله أنذرتكم النار أنذرتكم النار تحرق جلودكم بآي القرآن بكلمات الله تحرق أجنحتكم بآي القرآن بكلمات الله تحرق وجوهكم بآي القرآن بكلمات الله أنذرتكم النار أسلموا لله أنذرتكم النار أسلموا لله أنذرتكم النار أسلموا لله خدام كل عين أسلم لله خدام كل حسد أسلم لله خدام كل عشق أسلم لله خدام كل سحر أسلم لله اليوم لن ينفعكم ساحركم اليوم لن تنفعكم سحرتكم اليوم لن تنفعكم أسحاركم اليوم اليوم لن ينفعكم عشقكم وشهواتكم اليوم اليوم لن ينفعكم حسدكم سمكم اليوم اليوم أسلموا لله من أسلم نجا من أسلم نجا أسلم تسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا مسيحية اليوم لا يهودية اليوم لا نصرانية اليوم لا كفر اليوم لا سحر اليوم الإسلام الإسلام النصر من الله النصر من الله والجمال من الله والقبول من الله والرزق من الله والبركة من الله والخير من الله الإسلام الإسلام لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين رب موسى بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالنجوم عظيم بالكواكب عظيم بالعظام عظيم بالجيب عظيم بالموت عظيم بالأكفان عظيم بالثناء عظيم بالسواد عظيم بالأثر عظيم يبطل كل سحر عظيم خدام لله يسجدون حراسه لله القوي يسجدون خدام لله الملك يسجدون حراسه لله القادر يسجدون لله يسجدون في الأبدان يسجدون، حول الأبدان يسجدون، خارج الأبدان يسجدون، خدام حراس أعوان يسجدون، سهرة يسجدون، سهرة يسجدون، شياطين يسجدون، ملوك يسجدون، لله يسجدون، بسم الله يبطل كل سحر للفراعنة، تبطل أسحار الفراعنة، تبطل أسحار الجبابرة والفراعنة، أسحار الأبانسة والجبابرة والفراعنة، أسحار الجبابرة، أسحار الجبابرة، أسحار الجبابرة، أسحار الفراعنة، أسحار الفراعنة، بسم الله لله يسجدون، لله يسجدون، لله يسجدون، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، سجد لله لا إله إلا الله، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، في العقول فاسجدوا، في الأعين فاسجدوا، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فاسجدوا، فاسجدوا، فاسجدوا، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، خاب اليهود وخذلوا، خاب النصارى وخذلوا، خاب السحرة وخذلوا، عذب عذب كل شيطان، عذب عذب كل شيطان، عذب عذب كل شيطان، أحرق أحرق كل شيطان، بسم الله تحرق جناحات، فارد تحرق جناحات، مصر على الكفر تحرق جناحات، بسم الله تحرق يده جناحات، يده جناحات، يده جناحات، يده جناحات، يده جناحات، تحرق يده، بسم الله بعظمة الله، بتوحيد الله، بقوة الله، تحرق جناحات، غاشم تحرق جناحات، صائم تحرق جناحات، ظالم تحرق جناحات، فاسد تحرق جناحات، عاشق تحرق جناحات، جناحات تحرق جناحا، بسم الله تحرق، بسم الله يحرق، بسم الله، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، يرونه في الدلة، يرونه في الصغار، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، بسم الله، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، بسم الله، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، أقواهم، أعداهم يحرق، أقواهم، أعداهم، أقواهم، أعداهم، أقواهم، أعداهم يحرق، أقواهم، أعداهم يحرق، أقواهم، أعداهم يحرق، أقواهم أعداهم يحرق، أقواهم أقواهم أقواهم، أعداهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، كبيرهم يحرق، بسم الله، كبيرهم يحرق، يومنا يحرق، يومنا يحرق، يومنا يحرق، يومنا يحرق، يحرق، يحرق، في ملكه يحرق، في سحره يحرق، في عشره يحرق، يحرق، يحرق، يحرق، يحرق، يحرق، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، كبيرهم، يحرق، بسم الله، لا إله إلا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا إله إلا الله الأعز الأجل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق، بسم الله كبيرهم يحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله شيطانهم طير بحق، شيطانهم طير بحق، شيطانهم طير بحق، كبيرهم طير بحق، شيطانهم طير بحق، كبيرهم طير بحق، يهودي بحق، يهودي بحق، يهودي بحق، ساحرهم ساحرهم ساحرهم ساحرهم ساحرهم، كبيرهم ساحر، كبيرهم ساحر بحق، كبيرهم ساحر بحق، كبيرهم ساحر بحق، كبيرهم ساحر بحق، كبيرهم ساحر بحق، كبيرهم ساحر بحق، كبيرهم ساحر الساحر الساحر الساحر الساحر، كبيرهم ساحر، كبيرهم طير الساحر بحق. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهنا اجتمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، وأنت الله القادر لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا هذه قلوبنا المؤمنة، إلهنا آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفو لك، أنت الله. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم إنك ترى من سكن أبداننا وترى من أحاط بها، سجنها قيدها حبسها. إلهنا بك استعنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والمنافقين ومن وافقهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. إلهنا وسيدنا ومولانا في هذا المجلس وفي هذا المكان وفي هذه الليلة، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف أبداننا، اللهم اشف أبداننا، اللهم اشف أبداننا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. حبب إلينا الإيمان الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إلهنا نسألك خير الدنيا والآخرة ونسألك ربنا جنة الدنيا والآخرة ونسألك من خير ما سألك محمد عبدك ونبيك نسألك ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك أن تجعلنا طيبين أن تجعلنا مباركين أن تجعلنا موفقين أن تجعلنا ملهمين أن تجعلنا مسددين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا زدنا علما وفهما نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا ربنا في بيوتنا وبارك لنا ربنا في أبنائنا وأزواجنا وأرزاقنا وأقواتنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك سبحانك ما أعظمك هذا الشيطان الذي أحاط قهرا وأحاط ذلة وكفرا اللهم ربنا أرسل عليه جندا من جندك أرسل عليه ملائكة من ملائكتك يأخذونه أخذ عزيز مقتدر يأخذونه يقظة أو مناما يأخذونه ربنا يأخذونه إلهنا أثقل طاعتنا أثقل عبادتنا شوه جمالنا محق مالنا إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا فانتصر لنا فانتصر لنا من هذا الظالم ومن هذه الظالمة من هذا الظالم ومن هذه الظالمة إلهنا لقد اجتمعوا في البدن خفية فلا نراهم وأنت تراهم لا نراهم وأنت تراهم وهم يكفرون بك ونحن نؤمن بك ونوحدك وندعوك إلهنا وندعوك خالقنا وندعوك سيدنا ومولانا اللهم عجل ربنا بالبرء والشفاء والدواء اللهم ربنا أنزل علينا في هذا المكان الآن البرء والشفاء والدواء قدر لنا ربنا الآن البرء والشفاء والدواء وقف بنا ربنا بالبرء والشفاء والدواء سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أحلمك نستغفرك ربنا ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك اللهم ربنا جد علينا فأعطي كل واحد منا ربنا مسألته وحاجته وأمنيته إلهنا لك الحمد إلهنا لك الحمد إلهنا لك الحمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا وسيدنا ومولانا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك سبحانك فاغفر لنا سبحانك سبحانك فارحمنا سبحانك سبحانك فاشفنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.